تفسير الآية 8 من سورة السجدة، يقول تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. تم تفسيرها مع الآية السابقة رقم 7.